وقبوت امدحوا لله يا العاشقين في رسول الله قوموا قبوت امدحوا لله يا العاشقين في رسول الله هذه ساعة من ساعة الله لا مدح فيها برسول الله هذه ساعة من ساعة الله لا مدح فيها برسول الله قوموا قوموا امدحوا لله يا العاشقين في رسول الله قوموا قوموا امدحوا لله يا العاشقين في رسول الله صاير مكة والمدينة قولوا الحبيب الله يشفع فينا صاير مكة والمدينة قولوا الحبيب الله يشفع فينا صاير مكة وش بالعرافة يا حبيب الله يا المصطفى صاير مكة وش بالعرافة يا حبيب الله يا المصطفى يا المصطفى يا الممجد ارفق بعبد الهواك حبك في قلبي مؤبد وراحتي في رضاك ولا سكن يا محمد في دلق ليب هداك محمد ذو الكرامة والمعجزات الصحاح من حبه وقد سقاني كاسا وكنت عليلا لما استقر في صدري شافيت منه الغليلا لما استقر في صدري شافيت منه الغليلا والمدد المدد يا الله وسقينا بالمدد برحمتك يا الله والمدد المدد يا الله وسقينا بالمدد برحمتك يا الله يا حوض الدار صلوا على الهادي إمام الأبرار كنزي وإرشادي يا حوض الدار صلوا على الهادي إمام الأبرار كنزي وإرشادي يشفع لنا ومن حوض نروى يشفع لنا ومن حوض نروى قرات عيني مولاي محمد قرات عيني مولاي محمد البشير النادر السراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه البشير النادر السراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه البشير النادر السراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه البشير النادر السراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه اللهم صل على المصطفى اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام حبيبنا محمد عليه السلام اللهم صل على المصطفى اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام حبيبنا محمد عليه السلام قدوم الحبيب تمام السرور قدوم الحبيب تمام السرور وكنز المحبة علينا يدور وكنز المحبة علينا يدور اللهم صل على اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام حبيبنا محمد عليه السلام فأهلا وسهلا بمن زار عليك من